السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً عزمنا إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد الغد على ختام هذه الدورة التي نسأل الله يجعلها مباركة على الجميع، وهذا الختام يتضمن أولاً كلمة افتتاحية مختصرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تتاح الفرصة لعرض أسئلتكم واستعراضها، فنرجو من كان لديه سؤال أن يقدمه للجنة برئاسة الشيخ كوري بن أحمد بابا، وسإن شاء الله تعطى الأهمية الأولى فالأولى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: باب الاستطابة. أقول المقصود بهذه الترجمة وعلاقتها بكتاب الطهارة من عمدة الأحكام أن المصنف رحمه الله ضمن هذه الترجمة ستة أحاديث تضمنت بعض آداب قضاء الحاجة، وعلماء الإسلام لهم عبارات متنوعة، إحداها باب الاستطابة، إحداها باب الاستطابة، والثانية باب قضاء الحاجة، باب آداب قضاء الحاجة، والثالثة باب دخول الخلاء والاستطابة. والمقصود بالاستطابة هي التنظف والتنزه بإزالة الخارج من السبيلين، هذا معنى الاستطابة. والخلاء مكان أصله من التخلي، الخلاء بالمد هكذا، الخلاء من التخلي، وهو أن الإنسان يرتاد المكان الخالي لمكان لقضاء حاجته مستخليا عن الناس. نعم. بسم الله. الباب الأول. نعم. الباب الأول باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وأقول اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم داخل قضاء الحاجة، داخل مكان قضاء الحاجة، أن يستعيذ بالله منه هو أن يعتصم به من أذية الشياطين. فقوله الخبث بضم الخاء والباء ذكور الشياطين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمعنى كما قال الاستعاذة بالله من ذكور الشياطين وإناثهم. والمقصود أن المسلم يتحصن بهذا الدعاء، نعم أن المسلم يقول هذا الدعاء تحصنا من أذية الشياطين، فبان بهذا علاقة هذا الحديث نعم بالخلاء بالاستطابة وكذا نعم وكذلك بكتاب الطهارة عامة. وفي هذا نعم وهذا في هذا إشارة إلى أن الطهارة التي يجب على المسلم أن يتطهرها طهارتان: طهارة حسية كالبول والغائط، وطهارة باطنية، نعم وهي جميع الأدران الخبيثة، نعم سواء كانت في القلب أو اللسان أو الأقوال، نعم وتابع. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. وأقول في هذا الحديث أدب من أداب قضاء الحاجة، سواء كانت الحاجة في البول أو الغائط، نعم وهذا الأدب يتضمن عدة أمور. الأول نهي المسلم إذا أتى الغائط وكن به عن مكان التخلي أن يشرق أو يغرب، نهي المسلم، نعم أمر المسلم إذا أتى مكان الغائط أن يشرق أو يغرب، وفي المقابل نهيه عن استقبال الكعبة أو استدبارها. ولا وهل هذا عام في كل جهة؟ والصواب أنه ليس عام، وإنما هو مخصوص بالحس والمشاهد مع النص، أن من كانت قبلته شمالا أو جنوبا فيغرب، من كانت قبلته شمالا أو جنوبا فإنه يغرب، ومن كانت نعم وبهذا أيضا يتفرع على هذا مسألة، وهي أن من كانت قبلته شرقا أو غربا فالمعنى أنه يتجه جنوبا، يتجه جنوبا نعم أو شمالا نعم، وهكذا. الثاني من فروع هذا الأدب ومسائله ورع الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على البعد عن كل ما يخدش تمسكهم بالسنة. وإيضاح ذلكم في قول أبي أيوب رضي الله عنه: فلما قدمنا الشام، يعني في وقت الفتوح، وجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة، قال: فننحرف ونستغفر الله، لأنه مستقر عنده ما أفاده هذا الحديث، فرأوا أنه يلزمهم التشريق أو التغريب حال قضاء الحاجة. وهذا الحديث هل هو على إطلاقه أو اعترضه معترض أو عارضه عارض؟ والصواب اعترضه معترض، وهو حديث ابن عمر الآتي بعد. تفضل. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أولا أنبه الحضور والمستمعين من المسلمين والمسلمات إلى أن نصوص الشرع ليس بينها تعارض حقيقي أبدا. لا يوجد نص شرعي يعارضه نص شرعي آخر، لا يوجد نص شرعي صريح من كتاب الله أو صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضه نص آخر مثله أبداً، هذا غير موجود. وإنما التعارض الذي يذكره أهل العلم هو تعارض نسبي إضافي، والمعنى أنه يختلف باختلاف أفهام الأشخاص، فقد يكون الحديث يعارضه حديث صحيح آخر مثله يتعارضان عندك، وعند الآخر لا معارضة بينهما. والحاصل ما يأتي: أولاً أن النصوص الحديث والأحاديث الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، والحديث الصحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يعارضها حديث آخر، حديث بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هو صحيح أو ضعيف لا يخلو من حالين: فإن كان ضعيفا فيضرب عنه صفحا، إذا كان ضعيفا ولم يقبل التحسين أو التصحيح بمجموع طرقه فيضرب عنه صفحا. بقي الحديثان الصحيحان، فما العمل؟ للباحث سلوك أربعة طرق. الطريق الأول الجمع، إن أمكن فالمصير إليه واجب ومتحتم، لأنه استعمال لجميع الأدلة، فإذا أمكن لا يصار إلى غيره. الثاني إذا أن نعم الثاني أن معرفة الثاني أن لا يمكن الجمع بينهما. وها هنا حالتان، يعني لا يخلو الأمر من حالتين، إحداهما أن يعرف متقدم الحديثين من متأخرهما، فإذا عرف التاريخ فالمتقدم فالمتأخر ناسخ والمتأخر منسوخ. الثالث ألا أن يتعذر الجمع ومعرفة التاريخ، فأمام الباحث الترجيح بمرجحات في المتن أو في السند أو في كليهما. الرابع وهذا ضعيف جدا التوقف، ولهذا قال كان قتيبة أو ابن قتيبة رضي الله رحمه الله ائتوني بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف فيهما. ومراده رحمه الله أنه لا بد من البحث، وحاصل البحث نعم أن أحدهما ضعيف والآخر صحيح فيترك الضعيف، وإما أن يكون كليهما صحيحين، فهنا كما قدمنا الجمع إن أمكن، فإن لم يمكن وعرف التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن لم يمكن لا هذا ولا هذا فالترجيح بطرق الترجيح المعروفة. نعم. فإذا تقرر هذا فليكن النظر بارك الله فيكم في هذين الحديثين الصحيحين، حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر رضي الله عنه، كلاهما صحيح. نعم. فذهب العلماء عدة مذاهب، أحدها طريق الجمع، فقال بعضهم يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ويجوز في البنيان، وهذا متجه وهو أعدلها عندي. وذهب بعضهم إلى أن حديث أبي أيوب منسوخ بحديث ذكر لبعضهم أنه عند أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال رأيت رسول الله يتجه إلى القبلة، يعني عند الخلاء، قال وكان ذلك قبل موته بعام، ولكن الجمع أولى من النسخ، الجمع أولى من النسخ. نعم. وأما قول من قال إن حديث أبي أيوب قولي وحديث ابن عمر فعلي فهذا ضعيف، فالسنة عنه صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته. نعم. تابع. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة. أقول قوله غلام هو الذكر، نعم، من التمييز إلى البلوغ يسمى غلاما، والأنثى تسمى جارية، وقوله غلام نحوي أن يقاربني في السن. وفي هذا الحديث فوائد، إحداها جواز خدمة الأحرار لفضلاء الناس. نعم. الثانية أن السبيل الأمثل للاستنقاء والتنظف وإزالة الخارج من السبيلين هو الماء، هو أنقى وأنظف. وإن كان بعض الناس يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة الطاهرة، لكن هذا له حالتان: إحداهما أن يكون في الخلاء، في الفضاء، فهذا متجه يستجمر بالحجارة ويتبعها الماء، هذا جيد. الثاني أن يكون في بنيان، فالجمع بينهما ضرره أكثر من نفعه، لأن أولاً جمع الحجارة هذا من ناحية فيه قباحة المنظر، لأن كل من استنجى بالحجارة رمى حجارته على الحجارة المتبقي، فمن دخل يتقذذ ويشمئز من المنظر والرائحة العفنة. نعم. ومنها أنه إذا ألقي في نفس المقعد، مقعد المرحاض، هذا سيسد المجرى. نعم. فتنظيفه في غاية الصعوبة. فإذن الخلاصة أنه لا بأس بين الجمع بالاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء إذا كان في الفضاء. نعم. ويكره إذا كان في البنيان لما ذكرنا من الأضرار، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قوله وهو يبول، هذه الجملة حالية، فالواو واو الحال. ولا أحب ولا أستغرق بكم كثيرا في النحو، لأن قد يشوش على بعض المعنى. وقت كذا، حينما مثل كما تقول لرجل: أتيتك وأنت نائم، يعني وقت نائم. أتيتك وأنت تصلي، أي وقت أنت تصلي. أتيت للدار وأنت غائب، أي وقت أنت غائب. وهذا الحديث فيه ثلاثة مناهي: الأول نهي الرجل عن إمساك ذكره، نعم، بيمينه وهو يبول. كذا قال عندك بيمينه؟ نعم. يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. نعم، يعني حال البول. وهذا لأن هذه الحالة أولاً هو مستقذر، مسك الذكر حال البول مستقذر، ولم يكن من شأن اليمين أصلاً، فاليمين مهيأ لكل شيء طيب حسن. نعم. بخلاف الشمال ضد ذلك. وثانياً أن هذه الحال مظنة لتنجيس اليمين بالبول. نعم. الثانية نعم. الثانية أو المنهي الثاني التمسح باليمين، يعني يستجمر بيمينه ويستنجي بيمينه. نعم. وهذا فيه إهانة لليمين لأنه استعملها في غير ما هيئت له، استعملها في إزالة النجاسة. الثالث التنفس في الإناء، والحكمة من ذلك حتى لا يتأذى من يخلفه على الشرب في ذلكم الإناء. أولاً هو في حاله في في في في, في, حال في, في هو نفسه مستقبح، فمن سمع أنه يتنفس حال تجرعه الماء وشرب، نعم، عند الشرب، الناس يتقززون من هذا ويشمئزون. وثانيا أن من كان به مرض ينتقل عن طريق العدوى بإذن الله، فإن نفسه يعلق بسؤره فيؤذي من يرحمك الله، يؤذي من يخلفه على الشرب من ذلك الإناء، قد تنتقل العدوى بإذن الله سبحانه وتعالى من الشارب إلى من يخلفه. نعم. وهذا يرجح عندنا أن النهي في هذه الأمور كلها للتحريم. وقول من قال من أهل العلم هذه آداب، والآداب الأصل فيها الاستحباب، نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فإن هذه الآداب قسمان: قسم يتعلق بحق الغير وهو التنفس في الإناء حال الشرب لما ذكرنا من الأذية فيه، والقسم الآخر وهو قسمان نعم الإمساك الرجل ذكره بيمينه، والتمسح حال البول بيمينه. نعم. فهذا يتعلق بحقه هو، لكن فيه إهانة لليمين، نعم، وتعريضها للنجاسات، نعم، وهي منزهة عن ذلك ولم تهيئ لهذا، هي هيئت الأشياء المستقذرة، نعم، يعني لإزال أو إزالة الأشياء المستقذرة. نعم. بعده أثابكم الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قوله النميمة من نم الكلام ينمه إذا نقله، ويراد بذلك نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. وبهذا تعلمون أن نقل الكلام بين الناس قسمان: قسم يقصد به الإصلاح كالذي يسعى بين فريقين أو بين شخصين فينقل إلى كل واحد منهما ثناء الآخر وأنه يحبه ولو زاد كذلك، لأن هذا من الكذب المباح. وقسم ينقله على وجه الفتنة وإفساد ذات البين بين المتخاصمين أو المتخاصمين، وهذا هو المحرم. قوله يستنزه عندك أو يستبرئ؟ لا يستتر منك. لا يستتر، يعني لا يستر عورته من الناس حال البول. وروي يستبرئ، روي يستبرئ، والماء نعم، وروي يستنزه. ومفاد هذه الروايات أن ذلكم الإنسان لا يتحرز حال البول من إصابته ثيابه، لا يهمه، لا يبالي، فقد نعم يصلي وثيابه متنجسة بالبول، ومن هنا تبطل صلاته. نعم، لأن يفعل ذلك متعمدا. طيب، قوله وما يعذبان في كبير، يعني نعم أن التحرز من هذه الأمور ليس بسهل ولا عسير. سهل، ليس بعسير، ليس بعسير وليس فيه صعوبة. التحرز منهما سهل، يكف لسانه عن النميمة ويستبرئ من بوله. ووجه ذلك أنه لا يقوم من مكان بوله حتى ينقطع الموجب، ولهذا جاء في شروط الوضوء كما نص عليه بعض أهل العلم، قال وانقطاع موجب، يعني لا يقوم من بوله حتى يتأكد أن البول قد انقطع، وهنا قضية أخرى فقهية، وهي أن من كان به سلس لا ينقطع بوله، أو ينقطع ثم يعود بسرعة، وقد يعود إليه وفي الصلاة، فهذا الواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة حال دخول وقتها، ثم لا يضره بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أي شيء. أقول طيب، وفي هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى وجوب التحرز، من البول لأنه نجس. الثانية أن عدم التحرز من البول وتركه يصيب الثياب، وكذلك مع محرم، نعم، وهو من الكبائر. الثالثة تحريم النميمة، وأنها من كبائر الذنوب. فالكبيرة عند علمائنا هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو كفارة أو توعد عليه في الآخرة بنار أو غضب أو عذاب أو لعن. هذا بالاستقراء وجدنا أن هذا التعريف لا يشذ عنه شاذ. نعم، الفائدة الرابعة ثبوت عذاب القبر، ردًا على من ينكره من أهل البدع. فهاتان خصلتان عذب بهما ذانكم الإنسانان، وقد جاء مصرحًا به في بعض طرق الحديث، قال فسمع صوت إنسانين يعذبان. ومن فوائد هذا الحديث وخصوصاً مسألة تعذيب صاحب النميمة والذي لا يتحرز عن بوله، نعم، ضمن الأدلة المتواترة على ثبوت عذاب القبر، ثبوت عذاب القبر، ك كما أن نعيم القبر وعذابه كذلك ثابتان بالنص والإجماع، خلافا لما أنكر هذا وهذا من أهل الأهواء. نعم. ومن فوائده خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصيصة تظهر في كونه عليه الصلاة والسلام أطلع على حال ذينكم الإنسانين وسبب تعذيبهما. نعم. الفائدة الفائدة الأخيرة في هذا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وسعة رحمته بأمته، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحبه خشية أن يفرض عليهم، أو قالت على الناس. نعم. ومن فوائده خصيصة أخرى، بل وهنا قبلها نقدم سؤالا، وهو كونه صلى الله عليه وسلم غرز قسم الجريدة قسمين، والجريدة هي عسيب الدخل الطري. نعم. ويطلق كذلك على ما كان ناشفا من الجريد. نعم. لكن الراوي قال جريدة الرطبة، في بعضها قال خضراء، والمعنى واحد. هل هذا عام؟ فلكل رجل صالح إذا علم أن صاحب قبر فاسق من الفساق أن يفعل هذا، والصواب أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. أما غيره من البشر فليست لهم هذه الخصيصة، لأنهم لا يعلمون الغيب. ومن هنا قال أهل السنة فيما هو من أصول دينهم وعقيدتهم أنه لا يقطع لأحد مات، أي أنه لا يقطع لأحد معين مات من أهل القبلة بجنة أو نار إلا بنص الكتاب أو السنة الصحيحة، ولكن يرجى للمحسن الثواب ويخشى على المسيء من العقاب. نعم. فهذان أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على حالتهما وسبب تعذيبهما. نعم. وقال أهل العلم في الحكمة من غرز هذه الجريدة أو قسمي هذه الجريدة، هو قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قالوا: لأنها والحالة هذه تسبح الله، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا فيه نظر، لأنه لا يمتنع أن اليابس من العيدان نعم يسبح، لأنه داخل في العموم، داخل في العموم، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. إلى هنا انتهى الباب. ما شاء الله. جميل. إذن دقائق بسيطة ننتقل إن شاء الله إلى السؤال هنا: هل هذا الرجل، هل هذان الإنسان صحابيان أو تابعيان مخضرمان؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم بحالهما، لأن الحكم عليهما بأحد هذين الوصفين الصحبة أو الخضرمة نحتاج فيه إلى نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولا نص عندنا، ولعله وقع مني في بعض كتبي أو مجالس المسجلة أني حملت عليه فقلت هذا وقح، وهذا يعني لأني لم أجزم بحاله فغلبت عدم الصحبة، والله أعلم، لأن هذه الأمور نادرة من الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم، جزى الله شيخنا الكريم خير الجزاء وأثابه على ما قال صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن دقائق ثم المادة الثانية في هذه الفترة الصباحية.